نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا مخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أموات. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الدين عند الله الإسلام، ولن يقبل دينا غير هذا الدين. والإسلام معناه الاستسلام، أن يستسلم لله بقلبه وجوارحه فيعمل بشعائر الله. فمن خرج عن شيء من أمر الله ونهيه ولم يلتزم تلك الأحكام أو بعضها أو فردا منها عنادا، فهو لم يدخل تحت الإسلام، لم يقبل هذا الإسلام. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا، لأن هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانهم هو الإيمان بالله والملائكة وما أنزل الله من كتب على رسله، وأنه لا يفرق بين أحد من الرسل، لا كما يفعل اليهود والنصارى. هذا هو الإسلام. ومن ابتغى دينا غيره فإن الله لا يقبله منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبله منه، والله سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذا الجزاء، بل بين أن هناك وعيدا آخر، أنه في الآخرة لم يكن من المفلحين، والفلاح والفوز، وضده الخسران. فمن خسر الآخرة فهو في غاية الضلال والعياذ بالله، في غاية العذاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. يقول المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن قوما أو بعض أفراد الناس من الأنصار ارتدوا فذهبوا إلى مكة، ثم ندم بعضهم فكاتب قومه أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءهم البلاغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم لو آمنوا لعفى عنه. فيقول الله عز وجل في هذه الآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني ارتدوا، وشهدوا أن الرسول حق. شهدوا عن أعلن الشهادة، لا بد من الإعلان، أعلنوا أن هذا رسول الله حق، فهم ارتدوا بعد إيمانهم، بعد معرفة وبعد أن علموا أن هذا الرسول حق، وبعد أن جاءهم البينات، فبعد هذه الآيات الواضحات ومعرفتهم بأن الرسول حق وارتدوا عن الإيمان، كيف يكون الهداية؟ وكيف أصلها حرف استفهام، والمستفهم به عن الأحال، لذا بعضنا إذا لقي بعض يقول: كيف حالك؟ والحال ما يعتري الإنسان من فقر وغنى ومرض وصحة وعافية وهبوط ونزول، فأنت تسأله عن حالك، أي ذاك الذي تلتبس به ويتصرف ويتغير، فتغير من زمن إلى زمن مما يلحقك صفته، كيف أنت ووضعك ذاك؟ فتقول: كيف حالك؟ فيقول: سعيد، هنيك، مريض، عليل. والمؤمن يقول: بخير والحمد لله، لأنه يحمد الله على كل أحواله، فتجيبه بهذا الجواب. هذا معنى كيف، سؤال عن الحال، وكلمة أين سؤال عن المكان، من أين أتيت وإلى أين تذهب، ومتى سؤال عن الزمان. ثم يخرج المعنى المقصود إلى معنى آخر لنكتة بلاغية. السؤال إذا كان بكيف عن الحال، فالمعنى هنا التعجب، كيف يحصل لهؤلاء هداية وقد حصل لهم جميع أنواع الدلالات من الهداية، عرفوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وكانوا بالإسلام ثم ارتدوا، كيف تحصل لهم هذه الهداية؟ وإذا كان التعجب المراد به الاستبعاد، ولذا قال الزجاج: وإن كان معناه التعجب فمعناه النفي، أي أن الله لا يهدي من ارتد بعد إيمانه، بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. والله سبحانه وتعالى لا يهدي الظالم، والظالم هو الذي عرف طرق الحق وسبله وسلك غيره عن عناد، فإن الله لا يهديه. الهداية متاحة للجميع، والله سبحانه وتعالى هدى جميع العباد، بمعنى أن بين لهم طرق الحق وأرسل لهم الرسل للجميع، وأعطى الجميع أبصارا وأفئدة وقلوبا ووعيا وإدراكا، فمنهم من استعمل هذه في الطاعة وقبل ما جاءته من دلالات، ومنهم من لم يقبل، إما عنادا، لأن الكفر أنواع، فيه كفر عناد واستكبار ككفر إبليس، إبليس يعرف أن له ربا ويعرف أن سجوده لآدم طاعة، ويعلم أن طاعة الله عز وجل تؤدي إلى خير، لكنه عاند واستكبر، قال: كيف أسجد؟ أنا خلقتني من نار وهذا الذي أسجد له من طين، والنار أشرف من الطين، فما أسجد؟ فأبى واستكبر فحقت عليه لعنة الله. فمنهم من يكفر لا كفر عناد ولا كفر استكبار، ولكن يرى أن هذا الأفضل أن تكون الرسالة أو يكون هذا الدين في قومه أو عليه شخصيا أو عليه شخصا، وهو كفر حسد وبغي كما كان عند اليهود. فقد يكون كفر يعني فيه حدود وعدم استجابة، لم يعاني، لكن نسمع أن فيه رسالة في إسلام، لا أحد أن يصلي ولا أحد أن يؤمن. فالكفر أنواع قسمه العلماء 5 أقسام، والكفر غير الشرك، من كلمة شرك فيه شراكة، يعني جئت مع الله شخصا آخر فعادلته به، ولذا يقول سبحانه وتعالى في تقرير آيات الربوبية: أإله مع الله، بعد أن بين سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فيقول في ختام تلك الآيات أإله مع الله، أي أإله مع الله يفعل هذه الأفعال، فكيف تعبدون غيره؟ فمن عبد غيره بخوف من المخلوق كخوفك من الله، ورجائك في المخلوق كرجائك من الله، أو التوكل على المخلوق كتوكلك على الله، فالإنسان صرف شيئا من العبادة إلى ذلك المخلوق فجعله جدا مع الله، هذا يسمى شرك. وأما الكفر فالكفر قد يكون عنادا، وقد يكون استكبارا، وقد يكون محبة لقومه، وقد يكون صدودا وإعراضا، وكلا الفعلين مذموم صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول لهؤلاء: كيف تكفرون أيها المرتدون بعد أن وضحت لكم هذه الآيات، والله لا يهدي القوم الظالمين. هداية الله متاحة للجميع، الله عز وجل عدل في خلقه وأمره، فبعد أن بين ما بين لأولئك الناس وعلموا أن ما فعلوه ضلال وخزي، أحبوا أن يرتكبوه مخالفة للهدى، فبعد أن الله سبحانه أعذرهم بذلك وأمهلهم بذلك، طمس على قلوبهم فلا يبين لهم طرق الهداية ولا يهديهم، لأجل أن لا يدخل في قلب إنسان يقول: كيف أن الله هدى فلانا ولم يهدي فلانا؟ الفلان الذي لم تلحقه الهداية هو الذي أحب أن يسلك ذلك الطريق عن عناد وبصيرة، بعد أن بين الله جميع ذلك، لأن كل من عصى الله عز وجل لا بد أن يعرف يوما من الأيام أن ما فعله خزي وأن ما فعله غير حق، ثم بعد ذلك يمهله الله عز وجل. فإذا أبى وعاند خلقت زين الله في قلبه حب ذاك الضلال، فيرى أنه لا يترك، إما أن يرى أنه على صواب أو يرى أن ذاك الفعل خير فيستمر. الإنسان دائما يسأل الله أن يثبته على دينه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وإلا القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. نسأله سبحانه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. الله عز وجل يقول في هذه الآية: كيف يهدي الله قوما كأولئك الذين ذهبوا وارتدوا، فمنهم من عاد ومنهم من لم يعد، كيف يكون لهم الهداية بعد أن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الإشارة بأولئك لهؤلاء الذين ارتدوا بعد إيمان وعرفوا أن الرسول حق وجاءتهم الآيات الواضحات على بصيرة. الله عز وجل يقول سبحانه: لا يهدي القوم الظالمين، فبين بالإشارة أولئك للاستبعاد، وأن أولئك مذمومين، لأن أولئك اسم إشارة للبعيد، تأتي أحيانا للتعظيم وتأتي أحيانا للاسترذال والهجنة، كأن هذا لا يستحق الذكر، بعيد عن رحمة الله، والمقام يبين ذلك. فهنا أشار بالبعيد لأن هؤلاء لا يستحقون رحمة ولا هداية، لهم خزي. أولئك جزاؤهم، أي جزاء كفر بما حصل، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، فمن لعنه الله فلن تجد له نصيرا ولا سبيل، والعياذ بالله. من لحقته لعنة الله فلعنة الله هي جهنم، مأواهم وساءت مصيرا. فأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله والناس أجمعين دل على أن حتى أجسادهم وأنفسهم تلعنهم يوم القيامة. أجسادهم وأنفسهم تلعنهم فهؤلاء تحت لعنة الله والعياذ بالله. والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي في هذه اللعنة التي من لوازمها جهنم أي خالدين في العذاب لا يخفف عنهم ذلك العذاب ولا هم ينهلون ليأتوا بعذر من الأعذار ولا هم ينظرون أي يؤجلون ويؤخرون. فدل على أن من ارتد عن الإيمان بعد بصيرة فإن الله لا يهديه. ثم يقول سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا. استثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين لا يهديهم إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا ذات استثناء أي أن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي هؤلاء المرتدين إلا من تاب منهم، لأن التوبة تجب ما قبلها ولو كفر بعد إيمان. فالمرتد يستتاب، واختلفوا في حد التوبة 3 أيام 10 أيام 20 يوما على خلاف، لكن لا بد من توبة أو يقتل، ما يمكن أن يبقى على ارتداده. فمن ارتد بعد إيمان يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الله عز وجل يقول إلا من تاب إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي بعد ارتداده وأصلحوا. التوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع بمعنى الإنابة. فلما كانت التوبة معناها الرجوع دل على أن من تاب فر عن الله وهرب منه ولم يعمل بموجب حكمه، فإذا تاب رجع إليه. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يكون بفعل الطاعات واجتناب المنهيات. فمن تاب أي رجع إلى الله عز وجل، كان كافرا آمن، كان مرتدا عاد إلى ما كان عليه قبل الردة، كان فاسقا وعاصيا فرجع عن ذلك الفسق، فأمر فعمل بالمأمور واجتنب المنهي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. من شرط التوبة أي قبولها عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان بعد توبته يعمل خلاف ما كان يعمله، فإن كان منافقا فلا بد من إخلاص. ولذا يقول سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إلى أن قال إلا الذين تابوا وأصلحوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله، واشترط الإخلاص. دل على أن المنافق إذا أحب أن يعود للإيمان فلا بد من توبة وإخلاص لله عز وجل وإصلاح. فالإصلاح أن يصلح ما أفسده. ولذا من كان ظالما فمن شرط التوبة أن يعود إلى الله عز وجل ويكف عن الظلم ويعيد ما ظلم الناس فيه من حقوق، يعيدها إلى أصحابها ويستسمح لهم إن أذاهم إن كان في العرض أو في غيره إلا الغيبة. ولذا القاذف من قذف أحد لا يكفي أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، لا، لا بد أن يعتبر للمقذوف ويبين أنه كذب وافترى. أنا كذبت عليك، عرضك سليم وأهلك لم يأتهم أحد، أنت لا تدنس، لا فإن لم يأتي بذلك لا بد أن يجلد، ما يمكن يعفى عنه. فمن أخذ ظلما من أحد لا بد من شروط التوبة إعادة ذلك الظلم. أما الغيبة الأصلح ألا يبين للمغتاب ما قال فيه، لأن هذه تسبب عداوة وتسبب جرح في النفوس، لكن يستغفر لمن اغتاب إليه، فإذا جاء ذكر له في مجالس يذكر محاسنه وينتصر له لعل الله يغفر له ذلك، لكن لا يبين له، ليس من المصلحة البيان. خلاف الإفساد، فإن الله اشترط في جميع أنواع التوبة لا بد من إصلاح لما أفسده، ولذا جاءت الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد من البيان لأنهم كتموا وحرفوا، فمن دلس وكتب وكذب في الحديث لا بد أن يبين للناس. يقول الله عز وجل في هذه الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله تواب رحيم، هكذا الآية. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا من بعد الردة وأصلحوا، جاءوا بأعمال صالحات بعدما خرجوا عن هذا الدين، فإن الله غفور رحيم، فإن الله يغفر لهم ويتقبل منهم. فدل على أن التوبة النصوح الخالصة لله عز وجل تكفر جميع السيئات حتى الشرك. وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن لم يتب، إن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فدل على أن من أشرك وكفر ولم يتب فإن الله لا يغفر له، فمن أشرك وتاب فإن الله يتوب عليه، فدل على أن المرتد تقبل توبته. أما الزنديق بمعنى المنافق الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان ثم ظهر عليه اكتشف أمره، هذا خلاف فيه تقبل توبته أو ما لا أو لا تقبل توبته. الخلاف في قبول التوبة وعدمها ليس معنى أن الله يقبلها أو لا يقبلها، إنما قبولها في الدنيا مثل هذا يقتل، لأن الذي أبطن الكفر ثم اكتشفنا أنه زنديق يمالي على المسلمين ويهادن الكفرة ويعمل في بين المسلمين الخلل والإفساد وهو يكذب بآيات الله ورسله، هذا ما نقبل منه توبة، هذا يقتل. الزنديق في الصلاح المتأخرين بمعنى المنافق، أما بينها وبين الله عز وجل فإن أخلص فإن الله يقبل منها التوبة، هذا لا تقبل منه التوبة. وأما المرتد قد تكون عن شبهة فيعدق، تعال يا فلان لما كفرت بالله، يمهل 3 أيام لأجل أن يتفكر ويعتذر، فإن رجع رفع عنه السيف وإلا يقتل. الله عز وجل يقول في هذه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، رحيم بعباده أن فتح لهم التوبة، وغفور لهم كثير المغفرة حتى لهؤلاء إذا رجعوا بإخلاص فإن الله غفور رحيم. نعم، لكن الشاهد إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، لأن من شروط قبول التوبة من العبد أن يخلصها لله عز وجل ويصلح، ومن الإصلاح أن تبين ما أفسدته، ومن الإصلاح أن تجتنب العصابة التي كنت تخالطها إن كانت أهل سوء، ومن شروط التوبة والإصلاح أن تغادر الأرض التي كنت تعمل فيها السوء أو المكان الذي كنت تعمل فيه السوء، كل هذا من شروط التوبة لأجل أن يقبلها الله وتكون خالصة. اقرا يا الآية التي تليها. إن الذين كفروا بعد إيمانهم تعيد الآية يسمع الناس. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية تخالف الآية الأولى. الآية الأولى إن الذين كفروا بعد إيمانهم. كيف تكفرون بالله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. الله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ارتدوا ثم آمنوا بعد ارتدادهم فقبل الله منهم التوبة بشروطها. والآية التي نتلوها الآن تدل على أن الله لا يقبل منهم توبة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا صنف آخر غير الصنف الأول. وهذه الآية ظاهرها يفيد أن من كفر بعد إيمانه ثم ازداد على ذلك الكفر كفرا فهذا باب التوبة مقبول في حقه. ولذا أشكلت هذه الآية على كثير من المفسرين لأن تقرر في أصول هذا الشرع أن باب التوبة مفتوح ومن أقبل على الله بإخلاص فإن الله يقبل منه ويتوب عليه. لكن هؤلاء بينت هذه الآية ظاهرة أن الله لا يقبل منه هذه التوبة. هذا القبول اختلف فيه السلف والمتأخرون. أما السلف فقالوا فيه أقوال. ذهب بعضهم كمجاهد وأبي العالية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أي وماتوا وهم كفار أدركهم الموت وهم على هذه الحالة فإن الله لا يقبل منهم ذلك. فذهب بعضهم أن هؤلاء الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا بعيسى ثم حرفوا التوراة ثم جاءهم الرسول ثم لم يؤمنوا به فهؤلاء لا يهديهم الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه قولا يبين أنه قد أصاب رضي الله عنه المحك ويقول أولئك الذين آمنوا ولم تكن توبتهم نصوحا تستروا بالإيمان على الكفر فآمنوا من بعض الكفر ولم يؤمنوا ببعض. والسلف وكذلك الخلف اختلفوا فيها اختلاف كثير. والذي يظهر لي في هذه الآية والله أعلم ولعله أقرب إلى الصواب أن الله لا يهدي من كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا لا يهديه هداية لا يهديه. وهذه الهداية المنفية هداية شرعية وهداية قدرية كونية. أما الهداية القدرية الكونية أن الله لا يفتح له باب هداية يضل قلبه. ولذا كل من تمادى بمعصية وبين الله جزاءها وارتضاها وتمادى عليها وشب عليها وكبر حتى ارتخت عظامه ويألف شرب المسكر أو الزنا أو اللواط أو السرقة وهو مع ذلك يعلم حكم الله فيها واستمرأها فإن الخاتمة سيئة ولا تفتح له باب هداية جرى الحق فلا يقبله. وهذا مشاهد في كثير ممن عتى وتجبر واستمر على كبيرة من الكبائر ينصحه الناس فلا يقبل وتختم له سوء خاتمة. وكذا من رأى الحق وبين له فأبى ذلك وعاند واستمر على عناده وزاد كفرا فإن الله عز وجل يقفل قلبه عن قبول الهداية، ما يقبلها منه. ولذا يزين في قلبه أن ما عليه، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي شركاؤهم زينوا لهم أن هذا الذي تفعلونه صواب. والشركاء هنا شياطين الجن وشياطين الإنس، يزين بعضهم لبعض ذلك. والآية الأخرى وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فزين لأهل الباطل باطلهم فيروا أنهم على حق فلا يقبلون هداية. هذا التزيين والضلال القدر الكوني، تقفل له باب الهداية فلا يقبلها ولا يتوجه إليها. وأما الهداية